إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. حسب اللسان الله عز وجل بيّن أن اختلاف اللغات هو من آياته كاختلاف الألوان. الله عز وجل قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وليس هناك لغة أفضل من لغة لذاتها، كما أنه لا يوجد شخص أفضل من شخص لذاته، وإنما بحسب يعني المعيار الذي وضعه الإسلام. فإن وضع للناس التقوى هو المعيار في الكرم، واللغة كذلك حسب متعلقها وحسب يعني ما يعني. اللغة العربية تفضل اللغات لأنها يعني نزل بها الكتاب، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة لغة المسلمين الأولى، وإن كان اللغات الأخرى هي من آيات الله عز وجل. نعم. قال: ثم هنا أبحاث. الأول: قيل هي توقيفية، وقيل اصطلاحية، وقيل مركبة من القسمين. أي يعني الأصل في اللغة أنها توقيفية، وهذا هو الصحيح، لأنه لكنها بعد ما عرفت، بعد ما عرف أصل اللغة، لا مانع من أنه يكون فيه بعض الاصطلاحات كالمصطلحات الموجودة في كل أهل عرف، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. ولذلك تغير اللغات، وأن هذا اللفظ صار يستعمل مهلا في معنى لم يكن موضوع له، هذا قد يخضع للعرف وقد يكون اصطلاحي. لكن أصل اللغات هي توقيفية، لأن الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ولذلك لا يوجد شيء في الوجود إلا وهو أسماء، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، حتى الفعل والحرف كلها أسماء. أيوة، لأنه يعني أولياء الله قال: وعلم آدم الأسماء، يعني معناه كل شيء، كل اللغات. نعم. قال: والكل ممكن، ولا سبيل إلى القطع بأحدها إذ لا قاطع نقلي ولا مجال للعقل فيها. لا، يكونها توقيفية هذا ما في كلام في الأصل، لأنه قاطع، لأن الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ولما قال للملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم، يعني إذا كانت الملائكة ما تعرف اللغات فكيف يعرفها الناس بدون توقيف. نعم. قال: والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي، والظاهر الأول. يعني هو يقول الفقهاء أو الأصوليون أنه يمكن يبنى عليها يعني حكم، وهو جواز قلب اللغة لو كانت اصطلاحية، لأنك تجعل الجدار مسمى للفرس، أو أنه الواحد يقول اسقني الماء ويريد أن يطلق زوجته، هذا على أنها اصطلاحية يجوز أن تقلب، وعلى أنها توقيفية لا يجوز قلبها، لأنك لا تستعمل اللفظ إلا في المعنى الذي يعني وضع له. نعم. ولذلك قالوا بأنه يبنى عليه قلب اللغة في قضية اليمين والطلاق وما إلى ذلك. نعم. قال: لنا وعلم آدم الأسماء كلها، قيل ألهمه أو علمه لغة من قبله أو الأسماء الموجودة حينئذ لا ما حدث. أيوة، لكن الأسماء هي يعني حسب ما حدث، وبعدين لغة من قبله من هم من قبله. نعم. قال: قلنا تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل. نعم. الثاني: تثبت الأسماء قياسا، وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعضهم، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية. تثبت الأسامي قياس، قصده الأسامي المشتقة، الأسامي المشتقة هي التي الكلام فيها، وهي مثل مهلا الخمر، هل هو يعني أصلا الخمر تطلقه العرب على المتخذ من عصير العنب المسكر، المتخذ من عصير العنب خاصة، هل يقاس عليه كل مسكر لغة، بحيث أنه كل ما وجدنا شرابا فيه إسكار نقول إنه خمر، نطلق عليه الخمر، هذا هو معنى القياس اللغوي. والعلماء يقولون لو جاز القياس اللغوي وثبوت الأسماء باللغة لاستغني عن القياس الاصطلاحي، وصار الدليل الذي ورد في تحريم الخمر يكون واردا في كل ما يسكر بنفس دليل الخمر، لأنه يقال له خمر. فهمتم؟ نعم. قال لنا معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. قالوا النص على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها. قلنا ليس النص يعني قصده إذا كان أصلا هم وضعوا الخمر للنبيذ وللخمر، إذن لا يحتاج النقيس، أنهم هذا وضعهم، وإن كانوا لم يضعوه إذن ما لنا حق أن نضع عليهم شيء ما وضعوه. نعم. أيوه. قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. قالوا سموا الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما. أيه. قصدوا أن السواد عام، لكن لا يقال فرس أسود، يعني بالفرس يقال له أدهم، واللي في حمرة يقال له الكميت، ما يقال. ومع أن هذا كله أحمر، لكن هم وضعوا هذا لهذا، فكذلك يعني إذن لا يجوز القياس. نعم. قلنا موضوع للجنس والصفة، فالعلة ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما، ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا، أي لا إجماع في اللغات، والشرعي يثبت. نعم. كيف؟ أيوة، القياس الشرعي، لأنه يعني مثلا وضعوا الخمر للمتخذ من العنب فألحقوا به النبيذ، ما قالوا بأنه خمر القياس الشرعي، قالوا بأنه مسكر، وأنه العلة الجامعة هي الإسكار، هذا قصده. نعم. قلنا بل بالعقل كما سيأتي، ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله. أيوة، بس يختلف يعني الاستقراء الإجماع واستقراء اللغة، يعني لأنه مثل ما ذكر قد يكون اللفظ يظن أنهم لفظان مترادفان وليس كذلك، كما يقول هذا اسم وهذا وصف، فأيهما نقص؟ هل نقص الاسم على الوصف أو الوصف على الاسم؟ بينما الوصف ممكن يتصف به أي شيء، لكن الاسم يدل على أنه يعني لا يشاركه في الاسمية غير هذا. نعم. لذلك لا ينبغي ثبوت أو إثبات الأسماء بالقياس، هذا قصده. وأما الأوصاف فإنها ممكن الوصف يوجد في هذا ويوجد في غيره، فما مدام الوصف موجود نلحق، لكن الاسم ما نثبته بالقياس وهو محل الخلاف. أما الوصف وهو يعني وخاصة الوصف الشرعي الذي يتبعه الحكم. نعم. قال ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. نعم. قال الثالث الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق، يعني تقسيم بعضهم يقول تقسيم الألفاظ بدل تقسيم الأسماء، وتقسيم الكلام، أي تقسيم الكلام إلى يعني حقائق، حقيقة عرفية حقيقة شرعية، والعرفية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، وكذلك تقسيم الاسم أو الكلمة إلى حقيقة ومجاز. نعم. قال فالوضعي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول، أيوه يعني اللفظ المستعمل في ما وضع له أولا أو في وضعه الأول. نعم. قال وليس معنى الأولية هنا الأولية الزمنية، وإنما الأولية إما أن تكون لأن المتكلم يتكلم بالحقيقة قبل أن توجد قرينة، قبل الكلام بالقرينة التي هي يعني المجاز أو تبين المجاز عن الحقيقة، أو أنه الذي يفهم هذه الألفاظ إذا سمع اللفظ أول ما يتبادر إلى ذهنه هو الحقيقة لأنه ظاهر فيها، نعم، هذا هو معنى الأولية. وأما الذين يذكرون الأولية الزمنية وأنه وضع أولا ثم مضى زمن ثم وضع الوضع الثاني، هذا لا يقول به أحد أصلا، ونقاشه ليس مفيدا لأنه لا أحد يقول به. نعم. قال: والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة لذات الأربع وإن كانت بالوضع لكل ما دب. نعم، يعني هذه يسمونها العرفية العامة. العرفية العامة يعني عند يعني عموم أهل اللغة يطلقون الدابة على ذوات الأربع، مع أنها تشمل كل ما يدب على الأرض حتى تشمل الإنسان، لأن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنها مشتقة من الدبيب، ولكن خصها العرف العام بذوات الأربع. نعم. قال: أو يشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية. هو نفسه هذا هو من باب العرفية العامة. نعم. قال: وحقيقتها المطمئن من الأرض وفناء الدار والجمل الذي يستقى عليه الماء، وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره. نعم، إذا نظرت إلى المعنى الأول تسميه مجازا، وإذا نظرت إلى أن المعنى الأول تنوسي وأصبح ظاهرا في المعنى الجديد كأنه أصبح هو المعنى الأول يقال له حقيقة عرفية. ولذلك الذين يعرفون الحقيقة بأنها تشمل جميع الحقائق اللغوية والعرفية يقولون يعني اللفظ المستعمل في عرف به التخاطب، فإن كان العرف عاما تكون عرفية عامة، وإن كان العرف المراد به اللغة تشمل أي، وإن كان عرف خاص تشمل ذلك. نعم. قال: والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. هذا عند الجمهور على أن هذه المصطلحات يعني نقلها الشارع من المعنى اللغوي واستعملها في المعنى الشرعي، وبعض العلماء يقول أن الحقائق الشرعية غير موجودة وإنما هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها يعني زيادات سواء كانت شروطا أو غير ذلك، وبعضهم يقول لا، الحقيقة الشرعية هي مجاز لأنها من باب استعمال يعني استعمال الكل وإرادة الجزء أو إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن الدعاء هو الصلاة في اللغة والصلاة مشتملة عليه، فتسمية الصلاة يعني تسميتها صلاة لاشتمالها على الدعاء كتسمية يعني العبد بالرقبة لأنه جزء منهم، هكذا يقولون. والصحيح أنها حقيقة عرفية لتبادلها في عرف الشرع، لأن المتلفظ بالصلاة في عرف الشرع أول ما يفهم منها ماذا؟ الصلاة الشرعية ذات الأقوال والأفعال والشروط المعروفة، وإذا استعملت في المعنى الأول لا بد من قرينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا دعي وهو صائم أنه يصلي لهم فليصلي لهم، وقوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا يعلم من القرينة أنه ليس المراد به الصلاة الشرعية. نعم. قال: وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا. نعم. لنا حكمة الشرع تقتضي وزيدت ايش؟ شروطا. شروطا والله شروط الله وزيدت هي شروطا اي. نعم. لنا حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسام مستقلة، وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة. أي يعني هي قضية الصلاة هذه الحقائق الشرعية قيل إنها مجازات، وقيل إنها حقائق شرعية، وقيل إنها من باب الأسماء المنقولة، والفرق بين المجاز والنقل هو يعني فرق اعتباري، لأن المثال هو هو، لكن مثلا إذا قلت بأن الصلاة هي من باب التجوز وأنها أطلقت على الجزء وأريد بها يعني ما الصلاة وما تشتمل عليه وطلق عليها الدعاء، لأنه يعني من أهم الأشياء فيها وهو جزء منها. أو تقول بأن الشارع نقل له الصلاة من الدعاء وجعلها دالة، يعني بدل ما كانت تدل على الدعاء فقط جعل الصلاة للدعاء ولهذه يعني الهيئة المخصوصة. فهمتم؟ هذا هو معنى النقل. نعم. قالوا العرب لم تضعها فليست عربية، فلا يكون القرآن عربية. قلنا لا، هذا ليس مسلما، أنه الدعاء يعني معروف مصر وليا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فليصلي له، والله عز وجل قال وصلي عليه، فهذا اللفظ أصلا معروف في الدعاء، وكون الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا يدل على أنه استعمال القرآن نزل بلسان عربي. نعم. قال أيوه. قالوا قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازا، وإن سلم فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا بألفاظ يسيرة من غيره. صحيح. نعم. قالوا لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي. نعم. قالوا لو فعل لعرف الأمة، أي لو استعملها في وأراد بها المجاز لا يعني ينبغي أن يبلغها بطريق قطع، يعني عن طريق العلم، وهذا أول شيء ليس مسلما أنهم لم يعلموا عن طريق العلم. الشيء الثاني لو سلم لا يلزم. نعم. قال قلنا فهم مقصوده بالقرائن والتكرير فلا ضرورة إلى التوقيف، ثم هي اجتهادية فلعله قصد إيصال قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، ثم يبطل بكثير من الأحكام. نعم. وهذه الألفاظ عند إطلاقها نعم يعني أنها ما يجتهد، يعني أنها قد يطلق عليها الاجتهاد، وقد تثبت بالنص، وقد تثبت عن طريق الظن، مو شرط أن كل شيء يثبت عن طريق العلم. نعم. قال وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع على اللغة، وكذا في كلام الفقهاء. يعني على كل حال الشارع هو يبين الشرع ويبين اللغة، لأنه يبين الشرع في قالب اللغة، أنه ما فيه شيء بدون لغة. والذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين جاء مبين للشرع ولم يبين اللغة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق باللغة، فهو يبين الشرع ويبين اللغة، ويبين الشرع باللغة ويبين اللغة بالشرع، هذا ما ينفك عن بعض. لذلك يستدل بالشرع على اللغة وباللغة على الشرع، يقال هذا استعمال عربي وهذا استعمال شرعي، والقرآن والسنة هما أقوى دليلين شرعا ولغة، اللغة العربية. نعم. قال وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. هذا بعيد، لأن المجمل هو الذي لا يكون راجحا في أحد محتملاته، والصلاة قلنا بأنها راجحة واضحة، لأنه إذا قيل للشخص يعني في عرف الشرع إذا أطلقت الصلاة المراد بها حتى إنها يراد بها المكتوبة وهي ظاهرة في المكتوبة، وإن كانت تطلق على ماذا؟ على النافلة. أي نعم. قال والأول أولى، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم. أي يعني إذا لم نميز الحقيقة من المجاز ولم نميز هذا فيختلط علينا الأشياء ولا يكون هناك أرجح. لذلك لا بد من أن يكون هناك ظاهر وهناك أظهر وهناك نص كما سيأتي، وهناك حقيقة ومجاز. فهذه تقسيمات للكلام هي موجودة، والله عز وجل وضع اللغات وضعها لحكمة، لأن هذا يقع بها التفاهم، وهي من فضل الله عز وجل على الناس أن علمهم هذه اللغات لأجل أن يتفاهموا بها ويتميزون عن بقية الحيوانات التي لا تنطق أو لا تنطق. نعم. قال والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح. أي يعني على وجه يصح، هذه يعني عبارة تشمل القرينة والعلاقة. على وجه يصح المراد به العلاقة والقرينة، إذا كان ما في علاقة ولا في قرينة ما يكون يصح. لو سميت الجدار مهلا بالأسد يعني هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ما هو على وجه يصح، لأنه ما في علاقة ولا قرينة. فهمتم؟ إذن قصده هنا هو تابع فيها صاحب الروضة على وجه يصح، يعني العلاقة مع القرينة. والمجاز هو اسم مكان من الجواز، وأصله يعني مجاز المكان الذي يتجاوز منه أو يقطع منه الوادي أو النهر. وفي الاصطلاح استعمال اللفظ إن شئت قلت في وضعه الثاني لعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأول، وإن شئت قلت استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من المعنى الأصلي. أي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، فإن العلاقة هي الشجاعة، والقرينة هي قول القائل مثلا رأيت أسدا متقلدا سيفه. قولوا متقلدا سيفه أو على فرسه، هذه قرينة مانعة من إرادة الحيوان المفترس، لأنه ليس له فرس ولا يتقلد سيفه. فهمتم؟ أي. نعم، هذا المجاز لغوي وضعي، دلالة المجاز وضعية كما أن دلالة الحقيقة وضعية. العرب هم الذين وضعوها، ولذا يقول العلماء أنه يشترط أن تكون القرينة منقولة جنسا أو نوعا، لا أنه يأتي واحد ويقولون يجوز سأل العير وسأل القرية، هل يجوز سأل السرير إذا كان عليه ناس؟ بعضهم يقول لا تقول سأل السرير، إنه هذا النوع ما ورد عن العرب. نعم، ما وجه الإشكال؟ على كل حال القسمة لا مشاحة فيها، وهو رأى هذه القسمة وقسمته صحيحة ليس عليه شيء. وإذا قسم واحد مثل ما ذكرت ما في مانع، وإذا جاء واحد هل هو قسم قسمة أخرى ما في مانع، إذا كان سائرا. إذا سماه كله قال أنا ما ليس بالحقيقة الوضعية نسميه مجازا، والمجاز نقسمه إلى أشياء، وشخص يقول المجاز وهذا فقط والباقي نسميه. والذين يقولون مثلا أن الكناية ليست مجازا، والذين يقولون أنها مجازا، هذا يمكن يقسمونه تقسيمات كثيرة. والمجاز كذلك أقسام، منهما علاقته المشابهة وما علاقته غير المشابهة. فأنا ما أرى يعني صنيع المؤلف رحمه الله يعني عليه نقد، لأنه قال الاسم ما أن يكون حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية. وقلنا هذا الذين يرون أن هذه حقائق يقولون استعمال اللفظ في عرف به التخاطب، والعرف اللي به التخاطب إما أن يكون لغويا هو عرف اللغة وأهل اللغة، وإما أن يكون عرفا عاما وإما أن يكون عرفا خاصا. والعرف الخاص يدخل فيه عرف الشرع أو عرف الأصوليين أو عرف الفقهاء وما إلى ذلك. نعم، قال والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح، وشرطه العلاقة، وهي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة. أي وهذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز، لأنه لو جعلت كلها حقائق يعني لما كان هناك ظاهر وأظهر. أي لا بد. بعدين العرب نطقت هكذا، وقد يكون المجاز في بعض الأحيان أبلغ، وقد تكون الحقيقة أبلغ، كما أن الإطناب قد يكون أبلغ والإيجاز قد يكون أبلغ، حسب المقام وحسب يعني كما يقال لكل مقام مقال. نعم، قال ويعتبر ظهورها كالأسد على الشجاع بجامع الشجاعة لا على الأبخر لخفائها. نعم، لأن الأسد لو قلت الرجل أسد وتشبهه بالأسد في يعني الأبخر هو المنتن الفم، ومعروف أن الأسد لقلة ريقه أو كذا يعني منتن الفم، فلو واحد يقول هذا أسد وقصده أنه منتن الفم هذا لأنه ليس ظاهرا فلا يشبه به، لا بد أن يكون من خصائص الأسد هو الشجاعة والقوة والافتراس. نعم. قال ويتجوز بالسبب عن المسبب، أي يعني لا يقول المجاز إما أن يكون علاقته المشابهة وإما أن يكون علاقته الحالية أو المحلية، يسمى مجاز لغوي والثاني يسمى مجاز عقلي. نعم. والعلة عن المعلول، أي واللازم عن الملزوم والأثر عن المؤثر والمحل. نعم. عن الحال، هو هذا كلها يعني مجاز عقلي يسمونه. نعم. قال وبالعكس فيهن، أي يعني ما بالمحل عن الحال عن المحل أو المحل عن الحال أو اللازم عن الملزوم أو الملزوم عن اللازم، هذا هو العكس. نعم. قال وباعتبار وصف زائل كالعبد على العتيق أو آيل كالخمر على العصير. إيه نعم، هذا كله مجاز يعني بحسب ما يقول إليه الشيء أو بحسب ما كان، إما ما سيكون أو ما يكون، كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا النكاح ما بقوا يتامى، هذا باعتبار ما كان يعني. أيه. ومثل ما ذكر راني أعصر خمرا يعني فيما سيقول إليه. نعم. قال وبما بالقوة على ما بالفعل وعكسه، أي يعني كأن يقول مثلا هذا عالم وهو ما صار عالما لكن عنده أهلية وعنده ذكاء. نعم. قال وبالزيادة نحو ليس كمثله شيء وبالنقص، أي أيوة ليس كمثله شيء والسمع البصير، على أنه هذا يسمى يعني مجاز الزيادة. ليش؟ لأنه يقولون هذه الكاف زائدة. لماذا يقولوا زائدة؟ لأنك إذا قلت أنها ليست زائدة كأنك تقول ليس مثل مثل الله شيء، أي أنه قال ليس كمثله، ولو كانت الكاف تشبيه كأنك قلت ليس مثل مثل الله، والله عز وجل ليس له مثيل وليس له مثل، إذن قالوا هذه الكاف زائدة. وبعضهم يقول لا، العرب أصلا هذه ليست زائدة وإنما هذا يعني استعمال عربي، يقول مثلك لا يفعل هذا يعني المراد به أنت لا تفعل هذا، أنتم ليس كمثل يعني ليس مثل الله شيء. أي. وأن تكون من باب المبالغة يعني. نعم. قال وبالنقص نحو واسأل القرية، أيوه واسأل القرية. وبعدين الذين يقولون ما في مجاز يقولون هذا أسلوب عربي، والأسلوب العربي يعني أنهم يقولون اسأل القرية سأل العير جناح الذل، هذه الأشياء يعني لا شك أن اللفظ فيها أسند لغير ما هو له أصلا، يقولون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه. أي. نعم. قال وأشربوا في قلوبهم العجل أي حبه. نعم. وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم لا بل لا وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة. بلا قرينة. نعم. أي يعني مثلا يعني الحقيقة واضحة، يا قال واحد رأيت أسدا ولم تأتي قرينة ينصرف لماذا؟ وأما كون الألفاظ لا بد أن تكون فيها قرينة وليس فيها قرينة، هذا إذا قلنا بأنه هذا مجاز. أما إذا أطلق اللفظ قد يطلق اللفظ بدون قرينة لكن لا بد تكون القرينة حالية أو كلامية أو يصرف اللفظ إلى حقيقته فيكون المتكلم كأنه يجمل، إذا تكلم بظاهر لا يريد ظاهره هذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إجمال. نعم. قال وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة وبصحة الاشتقاق منه وتصريفه نحو أمر يأمر أمرا في الأمر اللفظي بخلافه بمعنى الشأن. أيوة، على كل حال يعني يقول أمر أمره. إيش معنى أمر أمره؟ أي على كل حال هذا ليس يعني مسلما، لأنه يعني الفاصل هنا هو وروده في اللغة العربية فقط. فإذا كان يعني بعض الأفعال مثلا لا يوجد لها مضارع، وبعض هذا لا نقول أن الأفعال لا يوجد لها مضارع، نقول هذا الفعل لأنه العربية ما نطقت له مضارع، نقول إذن هذا ليس المراد به الفرق بين الحقيقة والمجاز، وإنما هذا اللفظ لم يرد إلا هكذا. نعم. أيوه. قال بخلافه بمعنى الشأن نحو وما أمر فرعون برشيد. ما أمر فرعون. أيوه. وما أمر فرعون برشيد. نعم. إذ لا يتصرف، وباستعمال لفظه وحده من غير مقابل. نعم. وما قالوا بأن الأمر أنه حقيقة في الفعل وأنه مجاز في الشأن، وبعضهم قال أنه مشترك، بعضهم قال أنه حقيقة في الكل. نعم. قال كالمكر في غير الله تعالى بخلافه فيه نحو ومكروا ومكر الله، وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار. أي على كل حال هذه كلها أشياء. أول شيء كون ما يضاف إلى الله عز وجل ينبغي إثباته، ولكنه لا يشتق منه اسم إلا إذا ورد في الشرع. لا يقال بأن الله عز وجل لا يقال له الماكر، ولكن إذا أضاف لنفسه أنه مكر، لأن هذا بعضهم يقول هذا من باب المشاكلة، لأن المكر أصلا هو الخداع، وأن الخداع يقبح، لكن هذا يقبح من الإنسان، واللوازم الموجودة للإنسان وللمخلوق هذه ليست لوازم لله عز وجل، لأن يكون الوصف وصف ذم في المخلوق وهو وصف مدح في الخالق. فهمتم؟ أن الإنسان الذي لا يلد هذا عيب، وهذا وصف كمال في الخالق، فلا نأتي باللوازم اللي هي موجودة في المخلوقات وننزلها على الخالق تعالى على ذلك. فهمتم؟ لأنه الله عز وجل يعني إذا مكر الشخص الله عز وجل بيّن أنه يمكر به يعني جزاء له من جنس عمله، ولا نقول أنه لا يمكن أن يتصور من الله عز وجل، والله عز وجل أضافه، وليس هناك شيء يعني يقدح أو يستحيل وصف الله عز وجل به لأن أو إضافته إلى الله، لأنه ما أتى بوصف، وإنما أضيف إلى الله عز وجل، وما أضيف إلى الله في الكتاب والسنة تجوز إضافته له على مراده تعالى كما هو معروف. نعم. ولكن ينبغي أن نعلم أن اللوازم في المخلوقات لا تلزم للخالق، هذا ينبغي. وبعدين من الذي يدري عن مكر الله وعن كيفيته؟ المكر المضاف إلى الله عز وجل ما أحد يعرف ما هو حتى ينفيه عن الله، يعرف مكر الإنسان وأنه يخادع، والله عز وجل قال يخادعون الله وخادعهم، لكن مخادعة المخلوق ليست كمخادعة الله عز وجل، وهو سواء. كما أن ذات الخالق تخالف ذات المخلوق، فكذلك كل ما يضاف إليه ما هو متغير. نعم. قال وباستحالة نفيه نحو البليد ليس بإنسان بخلاف ليس بحمار. كيف؟ وباستحالة نفيه. اي يعني استحالة نفيه هو يعني قد يجوز نفيه، وهذا الذي يقولون يعني انه يعني يجوز نفي المجاز ولا يجوز نفس الحقيقة، هذا باعتبار المجاز. يجوز نفي المجاز باعتبار الحقيقة، ويجوز نفي الحقيقة باعتبار المجاز، لأنك إذا اعتبرت المجاز نفيت الحقيقة، وإذا أردت الحقيقة نفيت المجاز. فهمتم؟ يعني الشخص مثلا يقول هذا يعني ليس بأسد، وهو يريد الحيوان المفترس الذي يقول رأيت أسدا يرمي أو كذا. نعم. طيب طيب أخي ينبه على الوقت. أيوة. قال واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا لعدم ركن تعريفهما وهو الاستعمال، والحقيقة لا تستلزم المجاز، يعني اللفظ إذا لم يستعمل فهو مهمل أصلا. فهمتم؟ المهمل هو الذي لم يوضع، كمقلوب اللفظ كديز مقلوب زيد، هذا معنى وي معنى. نعم أيوة. والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلاف الأظهر الإثبات. يعني كل معنى ورد في الحقيقة هذا لا يستلزم أنه يستعمل مجازا، لأن الحقيقة هي الأصل، لكن كل مجاز يلزم عنه أنه له أصل مع القرينة. نعم. قال: ولا تتوقف صحة استعمال المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب على الأظهر، يعني في محل، يعني في جزئياته، يعني بعضهم يقول لابد يكون العرب استعملوا هذا اللفظ وهذه وهذا يعني المجاز نفسه يكون استعملوه، وإلا لما يثبت، وهذا غير صحيح. فإن يعني مثلا لو يقول اسأل السيارة أو اسأل البيت، الله عز وجل يقول اسأل القرية، ما قال اسأل البيت، ممكن يقول اسأل البيت مراد به أهل البيت. نعم. قال: اكتفاء بالعلاقة المجوزة. نعم. كالاشتقاق والقياس الشرعي واللغوي. نعم. وأنكر قوم المجاز مطلقا، والحق ثبوته في المفرد كالأسد في الشجاع، وفي المركب نحو أشابني الزمان، وأخرجت الأرض أثقالها، وأحيان اكتحالي بطلعتك، على الأظهر فيه. نعم. يعني هذا كله مجاز، وبعدين يعني بعض الأحيان يكون بليغ، يكون محبوب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الصوت. نعم. عرض مسموع. أي على كل حال، هو أصلا يعني لما تكلم عن الكلام وقسمه إلى أقسام، يعني تقسيمات الكلام كثيرة وهي متعلقة يعني بالأحكام الشرعية، ثم يعني أراد أن يبين، والوصوليون في الغالب لا يتعرضون للصوت، ولكن لتعلق الصوت بالكلام يعني كأنه تطرق إليه، لأنه الأصوات قد تكون كلام وقد لا تكون كلام، يعني لأنه حتى تقع من غير العاقل تسمى أصوات، لكن الصوت قصده هو يعني سيشرحه. نعم. اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف. أي الصوت إيش؟ صوت معتمد اللي هو اللفظ. أي كون يقول له اللفظ قد لا يكون صوت، قد يكون مكتوبا، فهو حسب إذا تلفظ به تكلم به يسمى كلاما، وإذا كتب يسمى مكتوبا، وإذا سمع يسمى مسموعا، وهو يسمى كلاما، كلاما لأنه تكلم به، وكتابا لأنه مكتوب، ومسموعا لأنه سمع. أيوه. معتمد. نعم. على مخرج من مخارج الحروف. أي طبعا هذا كلام المخلوق، كلام المخلوق يعتمد على مخرج من مخارج الحروف، ولا يلزم منه ذلك للخالق تبارك وتعالى. قلنا أن اللوازم في المخلوقات لا تلزم لله عز وجل أبدا، ولذلك الذين يقع في أنفسهم التشبيه وما إلى ذلك وينفون ظواهر ما جاء في الكتاب والسنة يقولون بأن هذا يوهم التشبيه، وفي الحقيقة أن هذا الذي يفهمونه ويعرفونه هو المخلوق، ولا تلازم بين ما يلزم للمخلوق ويلزم للخالق. نعم. والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. أيوة الكلمة يعني يقول هذا لمعنى، يقولون هذه اللغة سواء كانت كلمة أو كلمات، اللفظ الموضوع لمعنى هذا يسمى لغة، ولكن الكلمة هي واحد الكلام، هذا هو هذا التعريف، تعريف للغة. وأما الكلمة فهي واحد الكلام، وقد تطلق الكلمة مجازا على كلام مفيد. أي نعم. والأجود لفظ استعمل. أي لفظ استعمل أيوة، ولا يعني الكلمة قد تطلق على شيء لم يستعمل، لأن لا تشترط فيها الإفادة، وإنما الإفادة في الكلام، إلا من باب إطلاق الكلمة وإرادة بها الكلام، كما قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، المراد كلام يعني. ويقول القائل مثلا عندي كلمة سوف ألقيها، يعني معناها كلام، وهذا من باب التجوز. نعم. وجمعها كلم مفيدا أو غير مفيد، أي يعني إذن هي إذا كان جمعها قد يكون مفيدا وغير مفيد، فهي قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة. نعم. وهي جنس أنواعه اسم وفعل وحرف. هو هذا يعني الكلمة مقسمة بهذا التقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف، كل واحد له علامة تميزه عن الباقي. نعم. ولقسمتها طرق كثيرة، أي يعني تقسيمات لها، تقسيمات كثيرة، اللي هو الكلام له تقسيمات كثيرة، الفعل والفعل له أنواع، والاسم له أنواع، والحرف له أنواع. نعم. والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، أي الكلام المفيد يعني. على كل حال الكلمة يعني هو قال الفعل، الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، واقترنت بزمن، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، والحرف كلمة دلت على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن. نعم هكذا يقولون. نعم. والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، أي قصدوا أن الكلام المفيد لا بد أن يكون جملة، والجملة إما أن تكون مبتدأ وخبر، وإما أن تكون فعل وفاعل، أو ما يقوم مقامهما مثل الجار والمجرور والمتعلقات وما إلى ذلك. نعم. وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. هو هذا يعني مثل جاء زيد، أو يعني سافر عمرو، أو عمرو قائم، هذه كلها يعني قضية جملة تامة تفيد المعنى، وغير الجملة التامة تسمى جمل تقييدية لا تفيد المعنى بتمامه، كقول القائل إن جاء زيد ويسكت. نعم. قيل اللي هو الكلام، أيوه، اللفظ المركب المفيد بالوضع، أيوة يعني اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني احتراز من الشيء الذي قد يفيد بالقرائن لا بالوضع. أيه. كما لو قال لك أين زيد فتشير إليه فقط. أيه. يعني هذه الإشارة تفيد ها زيد هذا هو، أيوة هذا هو. أيه. نعم. وشرطه الإفادة، كيف؟ كيف؟ لا أنا قصدي هو قال إيش اللفظ، إيش اللفظ المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع. أنت هو الآن وقال أين زيد، فهذا اللفظ هو الذي أفاد وجود زيد مع الإشارة، فهمت؟ لكن لا بالوضع، ولكن بضميم قرينة أخرى. نعم. شرطه الإفادة، شرطه الإفادة يعني معناه يقولون إفادة يحسن السكوت عليها، معناه المتكلم لا يحسن له السكوت قبل أن تتم الفائدة، وهو طبعا هو إذا قلت زيد هذا مفيد، فهمت؟ لكن زيد ماله، ما تمت الفائدة، ولذلك هذا يعني يخرج به المفرد، لأن الكلام المركب ما دل جزءه على جزء معناه، لكن لا تتم الفائدة إلا بتمام التركيب، فهمتم؟ بينما المفرد جزء لا يدل على جزء معناه. نعم. ولا يأتلف إلا من اسمين، ولا يأتلف أو يتألف، لا يأتلف. نعم يأتلف. طيب. نعم. إلا من اسمين نحو زيد قائم، هو هذا يعني اسمين أو فعل واسم أو جار مجرور و... أيوه. يعني ما يقوم مقام الجملة، لأنه فيه الفعل أو شبه الفعل، فهمتم؟ اللي هو المتعلقات والمصفات. نعم. أو فعل واسم نحو قام زيد. نعم. الأولى جملة اسمية والثانية فعلية. نعم. ويا زيد والشرطية نحو إن تقم أقم. أي. فعليتان. أي ويا زيد يعني بمعنى أدعو زيدا. يا زيد بمعنى أدعو زيدا، فهي يحسن عليها السكوت لأنها شبه الجملة. أيوة. وإن كان هي تركيبها، وكذلك لو قال أنت مسافر يقول له نعم